كتاب الأحكام. لا لا هذا كتاب ثاني طلبته من الشيخ. بسم الله. ايوه اختيار رواية من أصل الكتاب لأنه أبعد من الخطأ أقرب للصواب. من يقرأ لنا إذا خلص تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أو أنت معك النسخة المصححة ها؟ جيد. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: مبحث اختيار رواية من أصل الكتاب لأنه أبعد من الخطأ وأقرب للصواب. قال: الاختيار للمحدث والأولى به أن يروي من كتابه ليسلم من الوهم والغلط ويكون جديرا بالبعد من الزلل. فقد أخبرنا عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي في كتابه قال: أخبرنا أبو الميمون عبد الرحمن بن راشد البجلي قال: أخبرنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو البصري. هنا النصري ولا البصري؟ النصري. ليش؟ هذا صاحب التاريخ وهذا سند نسخة التاريخ، هذا سند مكرر، سند نسخة تاريخ أبي زرعة دمشق، كتاب مطبوع، تاريخ تاريخ أبي زرعة الدمشقي، وهو تاريخ نفيس مليء بالفوائد. أبي زرعة دمشق النصري كتاب مليء بالفوائد. إنما هو شغال أيوة لا خلاص داخل ولا خارج هذا داخلي بس ابن داخلي داخلي بس خلاص ايوه هنا هنا شو ايوه خلاص ايوه خلاص بسم الله. فهذا تاريخ مهم جدا حقيقه، طبعا كتب التواريخ خاصه كتب مليئه بالفوائد، ومن تاريخ ابي زرعة الخطيب رحمه الله قد يعني كان يعني كثير النظر فيه كثير، احسن طبعا اللي طبعها شكرا الله كوجر طبعا في مجلدين، شكرا الله كوجر في واحد ثاني طبعها في بيروت، لكن مش الشهادة طبعا ثانية تجارية لكن طبعا جيدة، شكرا الله كوجر اللي طبع المجمع اللغوي مجمع اللغة العربية دمشق. قال: وأخبرنا أبو بكر البرقاني قال: أخبرنا محمد بن عثمان بن عبد الله قال: أخبرنا أبو الميمون البجلي قال: حدثنا أبو زرعة قال: سمعت أبا نعيم وذكر عند أبو حماد هذا الفضل من دكين وذكر عند أبو حماد بن زيد بن علية وأن حمادا كتب عن أيوب وابن علية كتب فقال: ضمنت لك أن كل من لا يقرأ إلى كتاب لا يؤمن عليه السلام. صحيح. ولذلك ابن علي قالوا عنه قالوا أثبت الناس في أيوب، أثبت الناس في أيوب من ابن علي أن حمادا من الكفار، لكن ابن علي أثبت حتى قالوا: لو تغيرت الأرض ما تغير حفظ ابن علي، يعني يقول لك إيش من شدة تثبته. نعم هات. طبعا ابن علي منسوب إلى أمه، كان يكره ذلك، كان يكره هذا. ابن الشافعي رحمه الله كان يقول: الذي يقال له ابن علي، الذي يقال له ليخرج من التحرج ورعا. ولا يصح قول. نعم. قال: أخبرنا محمد بن حسين القطان قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يعقوب سفيان قال حدثني فضل بن زياد قال قال احمد بن حنبل ما كان احد اقل سخطا من ابن مبارك كان رجلا يحدث من كتاب ومن حدث من كتاب الله يكاد يكون له سخط كبير سيء وكان وكيلا يحدث من حفظه ولم يكن ينظر في كتاب فكان يكون له سخط كم يكون حفظ الرجل يعني دائما لا شك انه حفظ خوان ولذا احمد اخذ هذه العاده احمد اخذ هذه العاده لا يحدث الا من كتاب مع شده حفظه ليش انه اثبت ولا شك الان هذا يحصل الشيء اللي تكتبه يثبت تراجعه الشيء اللي لا تكتبه يعلق بالذهن فيمكن تتكل على ذهنك يختزل نعم هات ومرت بنا قصة أبي زرعة كيف أرجعهم إلى الكتاب نعم هات قال أخبرنا ابن رزق قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال قال أبو عبد الله إذا اختلف وكيع وعبد الرحمن فعبد الرحمن أثبت لأنه أقرب عبد الكتاب هذا إيش هذا الترجيح عبد الرحمن بن مسعود المهدي مع أنه في العلم قالوا وكان إذا اجتمع عبد الرحمن وابن مهدي لا يتكلم عبد الرحمن في حضرة عفوا إذا اجتمع ابن مهدي ووكيع لا يتكلم وكيع في لا يتكلم عبد الرحمن في حضرة وكيع واضح ليش إنه أكبر ولكن من أثبت عبد الرحمن أكثر المراجعة كثير المراجعة إذا قالوا من أحب أن ينوه به في علمه فليتعاهد كتابه لا يحب أن ينوه به إيش يتعاهد كتاب بس الكتاب أنت إذا راجعت وليت تنظر فيه أو كتبت على كتابك وراجعته كيف سير ولذلك شو يقولوا وحال طالب العلم أنه دائم التقليب لأوراقه يديم تقليب كيف يعني الآن حينما تقرأ اقرأ أي كتاب إذا لم تعد له إليه سيتفلت منك كثير منه لكن إذا أدمت النظر المراجعة فيه تديم التقليب بين الحين والآخر كلما رجعت كلما أصبح مثل الختم يعني هذا لابد منه أما أن تكتب ثم لا ترجع كمن لم يكتب لماذا يراد الكتاب ليش للرجوع إذا لم ترجع كأنك لم تكتب هات. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال قال أن عبد الله بن أحمد محمد بن غالب مين هذا؟ برقان اللي قبل شوي هذا هو البرقان هات قال قال لنا عبد الله بن محمد بن سيار الفرهياني قال كل من يقول أعلم حديثي كله فأنا أتهم وبلغني أن إسحاق بن إبراهيم وكان من أحفظ أهل الدنيا ولد له 700 حديث خطأ مما سمع الناس منه من ضهر قلب يا سلام إحصاء 700 سلام كيف قال وأخبرنا ابن رزق قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الحكم الحسني قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال سمعت ابي يقول قال عفان حدثنا يوما همام قال وقلت له ان يزيد بن زويق حدثنا عن سعيد عن قتاده قال ذكر خلاف هذا الحديث قال فذهب فنظر في الكتاب ثم جاء فقال يا عفان الا تراني اخطئ وانا لا اعلم قال عفان فكان همام اذا حدثنا بقرب عبده في الكتاب فقلما كان يخطئ قال أبي ومن سمع من همام بأخرة فهو أجر لأن هماما كان في آخر عمره أصابته زمانة يقرب عبد فكان يقرب عبد بالكتاب فقل ما كان يكتب. يعني أول قصده أنه كان من قبل يحمل على نفسه على حفظ يتكل على حفظ، فلما أصيب صار يرجع إلى كتابه فصار ضبطه أحسن. ليش؟ لرجوعه إلى الكتاب، مع أن الغالب أن يكون من سمع من العالم متقدما كان أحسن ممن سمعها منه متأخرا، إلا لقرينة مثل هذه. ليش؟ لأنه لما يكون سمع منه قديما يكون سمع منه وهو قريب عهد بسماعه، شباب قوته كذا باستجماع حافظته، فإذا شاخ قد يكون يعني يذهب عليه أو يتغير كما كان يفعل مثلا علي بن مديني، سيأتي منه أخباره كان سبق لنا قلنا إيش في تلقين المذاكرة وليس تلقين الاختبار، أنه كان إذا يعني يقرأ، وهذا حصل الدارقطني أيضا، واثنان من أكبر علماء العلل، فكانوا في آخر عمرهم يغيب عنهم بعض الإسناد فيلقنهم بعض تلاميذهم في المجلس. هذا التلقين تلقين إيش؟ تلقين مذاكرة، لأنه هو حافظ ولو كان خطأ لما قبله. فيقول علي المدين الله أكبر الله المستعان، كنا نمر بها كما نمر بالفاتحة، واليوم نحتاج إلى أن نلقن، يعني لن يفتح علينا في تذكيرنا. هذا تلقين مذاكرة لا يضر لا يضر. حصل مثله مع الدارقطني من أحيانا، لا أحيانا، لكن الأكثر من اللي كان يفعل ذلك حافظ الحجر، كان يفعل ذلك حافظ، كان يعمل مثل المذكرة، يكتب رؤوس يعني ترتيب الأسماء فيصوغها يعني ورقة مثل ما يفعل الخطيب أحيانا رؤوس الأقلام، ويفعل يذكر رؤوس يعني الرواة فيملي لما أملأ على كتاب الأذكار وكتاب الأصول وافقت الخبر الخبر، فلما أملأ طبعا الإملاء رتبة الحافة لتثبت له الرتبة أملأ، فكان السخاوي يقول أنه كان يجعل بعض الورق لتذكير نفسه، يعني ذكر كذا يضع فيها رؤوس الأسانيد حتى ما يخطئ، لأنه إذا أخطأ سيكتشف، ممكن التلاميذ في البداية ما يكشفونه لكن النبيه منهم متنبه يكشف، والعلماء يخافون خاصة الكبار يخافون من إيش؟ مثل هذا، كما قال الشافعي غلطة الجاهل فيها الجاهل، غلطة العالم قرأ بها الطبل، هذا مشكلة. فهذا هو. نعم. قال أخبرنا علي بن أبي علي البصري قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد الوراق قال حدثنا محمد بن الحسين بن مكرم قال حدثنا أبو حفص عمرو بن ليث بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم. قال أبو حفص فلما كان معكم قال عن عائشة، فقلت لأبي عاصم أنت أمللته علينا من الدفتر وليس فيه عائشة، فقال دعوا عائشة حتى أنظر فيه. نعم، يعني يقول له أنت أمليته علينا، ها إيش الميمونة الميمونة الآن تجيب عائشة، اشتبه عليه. تفضل. يعني المليكة مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج، ها في بداية الأمر مباشرة مرسل إلى النبي، ثم بعد ذلك ذكر عائشة بينه وبين النبي، هذا هو القصد. أنه أرسل ثم أسند، وهو هنا عن ابن أن رسول الله فلما أسند إلى عائشة قال له أنت أمليته وإيش لم تذكر لنا عائشة وصله. فالآن يريد قال له انتظر حتى أراجع إيش كتابي. هذا المقصود ذكر أخونا مش إنه أخطأ في اسمه. لا لا لا لا لا ميمونة ميمونة وأصل الرواية يعني إما عن عائشة وإما عن ابن عباس إما عن عائشة وإما عن ابن عباس. وابن عباس يروي عنه أبو سلم أنا ما أذكر يعني وأخطأ فيه ابن عباس الرواية. لكن هنا بين الإرسال والوصل بين الإرسال والوصل نعم هذا. قال أخبرنا أبو بكر بن البرقاني قال قرئ على أحمد بن جعفر بن حمدان وأنا أسمع حدثكم عبد الله بن أحمد بن حنبل قال قال يحيى بن معين قال لي عبد الرزاق اكتب عني ولو حديثا واحدا من غير كتاب فقلت لا ولا حق. قال حدثني عبد يعني ليش ليش ايوه لانهم لأنه قل له بس ماشي. وهذا يدل على ما يسمى عند العلماء هذا بثبت الأخذ. نقول فلان ثبت الأخذ يعني يتثبت وين في حال تحمل ليبقى صواب. وين ليش لأنه بالمعين إمام ناقد صحيح الميل لكن ليس كغيره من التلاميذ. فهو يخشى أن يحمل عن عبد الرزاق حديثا ويكون فيه خطأ بده الآن يتقاسم الخطأ معه. ليش؟ إما أن يجبر أن يرويه على الوجه الخطأ وإذا كان هو فيه فيقبل للرتبة بن معين يقول خلص رواه ابن معين أو أن يرويه على وجه فيه أيضا كلام فيحتاج إلى أن يتكلم في شيخه وله رتبة في نفسه فهو لا يريد أن يفتح هذا الباب على نفسه. يعني الآن يقول لك طب لو روى وأخطأ شو بده يقول؟ فإذا بده يروي بينبه على الغلط ولا يريد أو أن يسكت فيحمل خطأ على أنه صواب أو أن يحمل مسؤولية مثل هذه الرواية. لك على كل أحوال ما تضبط ما خلينا السليم واضح؟ لأنه لو أخطأ بده يتجنب الرواية إذن ما استفاد كأنما لم يروي هكذا وهو يريد صوابا وكتبه موجودة إذن لما لا أروي إلا من الكتاب. نعم شوف هذا فهي المنهجية الدقيقة عند ابن معين نعم رحمه الله. وهذا يدل على أن ابن معين من فترة مبكرة وين وهو مهيئ لهذا الرتبة العالية الناقد. وذلك يعني هي هذه رتبة ترى مش إنها تنشأ عند الواحد متأخرا لا هو ماشي وطالع في الطريق. يعني لأن شو اللي يميز رتبة الشافعي عن غيره وهو تلميذ هو طالب عبد الرحمن المهدي تنبه إلى عقل الشافعي فطلب منه أن يكتب الرسالة القديمة. عبد الرحمن المهدي يعني انتبه إلى 187 المهدي 98 لكن طلب منه في فترة كان الشافعي يعني فترة مبكرة لما رأى من نجابته وأنه مؤهل لهذا الجواب لما طلب من غيره. شوف حتى لما كتب له الرسالة القديمة ليست الموجودة الآن منها نصوص موجودة في عند البيهقي في بعض المدخل وفي المناقب فكان يقول عبد الرحمن لو كان دون هذا لنفهم لأن الإشادة بعقل الشافعي وهو شيخه ما يدل على أنه من الصغر يظهر، لأن عبد الرزاق 211 نص هذه النعيم رتب هذه كم فات سبحان الله. قال حدثني عبد العزيز بن علي الرضا قال أخبرنا علي بن عبد العزيز البردعي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسين بن الحسن الرازي أن قال سمعت علي بن المديني يقول ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب ولنا فيه أسوة. نعم أنا فيه أسوة إن كان لم يلتزم ذلك يعني، وإن كان هذا في تقديمة المعرفة كتاب ابن أبي حاتم سند الخطيب إليه هات. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن معين الطبي قال حدثنا محمد هو هذا الحاكم من سابوري قال حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال سمعت علي بن المديني يقول عهدي بأصحابنا وأحفظهم أحمد بن محمد، فلما احتاج أن يحدث لا يكاد يحدث إلا من كتاب. قال أنبانا محمد بن أحمد بن راس سند المعرفة هات. قال أنبانا محمد بن أحمد بن راس قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواب قال حدثنا أحمد بن فارس الشيرازي قال سمعت أبا يعلى عبد المؤمن بن خلف يقول سمعت سهل بن المتوكل البخاري يقول سمعت علي بن المديني يقول قال لي سيدي أحمد بن حنبل لا تحدثني إلا بكتاب. قال لا تحدثن، وانا عندي كذلك لا تحدثن الا الكتاب عندي لا تحدث لا ليش معنى لا تحدثن مع انهم اقران شوف قال شوف الان الاقران لا يقر بعض من بعض تواضع وأسن منهم علي أسن شوف كيف علي أسن شوف لا أحمد رفع الله بالورع نعم هات. قال حدثني أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن علي السودرجاني نقضا بأصفهان قال حدثنا علي بن محمد بن أحمد بن الفقيه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أسيد قال حدثنا علي بن روحان قال حدثني إبراهيم بن جابر المروزي قال كنا نجالس أبا عبد الله أحمد بن حنبل قال فيذكر الحديث ويحفظه ويتقنه فإذا أردنا أن نكتبه قال الكتاب أحفظ قال فنذكر الحديث ونحفظه ونتقن فنذكر الحديث ونحفظه لا فنذكر الحديث ونحفظه ونسكنه فإذا أردنا أن نكتبه قال الكتاب أحفظ قال فيجب وثبة ويجيء بالكتاب أيوة لينقل من الكتاب لا مما حفظ يعني الأول حال مذاكرة والثاني حال إملاء ويفترق ولذلك لاحظوا ليش بعض العلماء ينص على حال التحمل لأجل هذا فيقولوا إملاء إملاء والغالب في الإملاء أن يكون من كتاب والغالب في الإملاء من الكتاب إذا كان من الحفظ ينصون فإذا سكتوا عن الحفظ دل على أنه من الكتاب لأنه العادة واضح؟ لذلك أحيانا نقول لا من حفظه فإحنا الكتب المطبوعة بس من أمالي هل تكون من الحفظ ولا غالبا لا تكون من الحفظ لا الأمالي الكتاب موجود بس الكتاب لابد فإذا كان من الحفظ ينصون هذه عادته من أفضل سيدي الكتاب ده من الكتاب والحفظ ليبين أنه حافظ، بس الآن لما بدهم يكتبوا إيش بكتبوا؟ يكتبوا من وين؟ من الحفظ ولا من؟ تقولنا الحافظ حجر كان يخاف من إنه يحصل خطأ، بس هذا في المتأخرين لأجل يعني طول الأسانيد وغيره، السابقون لا مضبوطة أيضا فيملي. قال أخبرنا أبو معين بن الحافظ قال سمعت أبا علي بن الصواب يقول سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول ما رأيت أبي في حفظه حدثا من غير كتاب إلا بأقل من 100 حديث. قال أخبرنا أحمد بن أبي جعفر بن القطيعي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني بالكوفة قال حدثنا الحسن بن محمد بن شعبة قال حدثني محمد بن إبراهيم الرتع الحافظ. لا ربع ليش انا مش ربع الحافظ قال قدم علينا أبو بكر بن أبي شيبة فانقلبت به فانقلبت به بغداد يعني قامت الدنيا كلها لأجل ما شاء الله وكوفي فانقلبت به بغداد ونصب له المنبر في مسجد مصافة فجلس عليه فقال من حفظه حدثنا شريك ثم قال هي بغداد وأخاف أن تزل قدم بعد ثبوتها يا أبا شيبة هذا الكتاب. نعم شفت كيف بيملي نوقف عنه قالوا إذا اجتمعوا فأسردهم للحديث ابن أبي شيبة هو فقيه كبير قالوا أسردهم للحديث يعني يملي لكن لا بغداد بل جماعة متخصصين وهات عادي يحصوا علي الأخطاء وهذا يحصل. أنت لو جلست في 90 واحد يدرس تعرف واحد تخصصه كذا شو يصير فيه؟ أنا كان هذا الإخوة وتخصصه عربي كنت أحب أن أسمع آتي إليه لأستمع خطبته في الجمعة هذا في مكة قديما فمرة بالخطأ أنا لا أدري وعلى المنبر وأنا زي ثلاث ساري هاي جالس أنا في المقابلة الصفوف الأول مسكين وصار أحيانا يجيب الجملة فيريد أن يصوب فيخطئ المهم اختبر في اللغة العربية معناه تخصصه اللغة العربية عرفت لسبب الجمعة التي تلي هو قال لي مرة قال شو بجلسة قدامي وصرت لما آتي وين أختبئ بحيث لا يراني ولا أرى خلاص يعني أحرص أنه ما يشوفني أما أنا مش مشكلة بس إذا شافني صرت أختبئ وما شاء الله تمشي الخطبة أحيانا مثل هذا يصعب وهو لما نظر أبو بكر بن أبي شيبة قال لي بغداد كل هذولا الآن سيحصون علي إذن هات الكتاب حتى ما يخطئ نعم هذا هات هذه قصة رائعة هذه تدلنا على يعني العوايد وأنه إذا كنت في حاضرة علمية تعرف بغداد عاصمة الخلافة محط أنظار العلماء مش سهل أنك تقع تجلس تتكلم في حضرة العلماء هذه مشكلة كبيرة نعم ها. قال كتب إلي ابن علي بن الحسن العلوي من الكوفة وحدثنيه مكي بن إبراهيم الشيرازي عن السلام قال أخبرنا أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي قال سمعت أبا محمد الحسن بن إبراهيم الشيراز يقول سمعت جعفر ابن دستروي درستوي أو درستوي درستوي سمعت جعفر ابن درستوي يقول أقعد علي ابن المدينة يقول أقعد علي ابن المديني بسامرة على منبر فقال يقبح بمن جلس هذا المجلس أن يحدث من كتاب فأول حديث حدث من حفظه غلط فيه ثم حدث 7 سنين من حفظه لم يخطئ في حديث واحد. نعم. خلص. هذا في البداية. رأي في البداية من جهة والدهشة يعني أحيانا يحصل. لذلك لازم تزول الدهشة ويستقر الإنسان. أهم شيء ألا يحصل إليه تحصل له الدهشة. فقد يحصل مثل هذا ولكن يدل على ثبات حفظهم. يدل على ثبات حفظهم. نعم. ولاحظوا كيف أنهم يذكرون مثلا أول حديث غلط فيه بس بعدين 7 سنين لم يخطئ في حديثة. ما السبب؟ ما السبب؟ طبعا في الكلام يعلق هو وعن السخاء وكذا أنه هذا يتعارض. لا ولا لا شيء، ما في مشكلة لأنه يحصل يعني مع العالم حتى هو حافظ. بس الغلط حصل من إيش؟ أنه حمل على حفظه قال أنا جالس في هذا المكان سامراء وأتحدث أحدث الخبيق. لا، حمل على حفظه ثم بعد ذلك إزالة الدهش أنه دل على أنه يراجع جيدا. واضح؟ يعني جاي الدرس شو؟ حضر. كان شيخنا الله يرحمه الشيخ سعد جاويش توفي الشهر الماضي مصري رحمه. يبدو أنه يعني درسه بشرح الحديث وكان غاية في الروعة، فأسند إليه تدريس علوم الحديث مرة درسها يعني أحد المستويات. لما درسنا أنا يعني أسأل بعض الأسئلة التي يعني تشكي، فكانت تربك البداية. سوى ذلك ما شاء الله أخذت علامة فيه عالية جدا الحمد لله. لكن وهذه ما زالت في نفسي، كنت واستسمحت منها. فآخر السنة ونقول لي يا شيخ عبد الرزاق أنت آذيتني. يا شيخ استغفر الله، فريت كنت أنا أسأل أسئلة فتدخل عليه ويحرج منها بسبب أنا عرفت في بعد أنه له بعد عهد عن علوم الحديث المصطلح كده. بعدين ما شاء الله جد يعني صار، لكنه اشتغل فترة بالشرح الحديث وكذا فترة. فلما وصل لي هذا بعد طول عهد فيقول لي والله أنت كنت سبب في مراجعة الكثيرة مراجعة، لأنك كنت تسأل أسئلة. أنا كان كل رأس مالي كانت معي نسخة لنزهة النظر وعليها تعليقات طويلة كذا منهم، لكن درسنا عند الشيخ في الحرم قواعد التحديث، كنا ندرس تقييد الإضافة وكذا، يعني أمر عادي. بينما مثلا الشيخ عبد المرسيف كان اللي الطالب مثلا لما درسنا في الدراسات العليا الطالب اللي مش جاي مهيأ يرسم. ليش؟ لأنه بيدرس بيشرح قاعد ما بعد اللي درس. أشوف كيف واحد آخر في علوم القرآن كان يقول أحضر لكم 10 كتب اللي يعجبكوش. ليش؟ السبب لما الطلبة الآن لما تكون الطلبة يعني يناقشوا كثير ويسألوا كثير الأستاذ شو يسوي؟ يجبر أن خاصة إذا مش جاهزة أسئلة المحاضرة مش جاهزة عنده شو بيعمل؟ بيحضر يراجع. هذا هو. لذلك علي المدينة لما أخطأ قال كبيرة في حقه، شو علم معناه؟ رجع فضبط أمره، ضبط ضبطا محكما. ولذلك مضت السنوات 7 بيش دون خطأ. هذا هو السبب. قال مبحث جواز رواية المحدث من حفظه والقول في تأدية معنى الحديث دون لفظه. قال الرواية عن الحفظ جائزة لمن كان متقنا لها متحفظا فيها. لها لها متحفظا لها متقنا لها متقنا لها متحفظا فيها. سمعت لنا؟ لا قلت لها. لا خلص أنا معناه سمعي تصحيح سمع هات. وقد أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي الفارسي قال حدثنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي قال حدثنا فضل يعني بن سهل الأعرج قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني أيوب بن المتوكل عن عبد الرحمن بن مهدي قال الحفظ الإتقان. ماشي الحفظ الإتقان والفهم أيضا. نعم. وينبغي مع هذه الحال ألا يغفل الراوي عن مطالعة كتبه وتعاهدها والنظر فيها. فقد أخبرنا محمد بن عبيد الله الحنائي وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن الصديق المروزي قال قال أخبرنا أبو رداء محمد بن حمدوية السنجي قال أخبرنا رقاد بن إبراهيم عن أبي عصمة عن إبراهيم بن ميمون الصائغ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يخرج كل غداة حتى ينظر في كتبه يعني كتبه ها؟ قال وأخبرني حسين بن محمد أخو الخلال قال حدثنا أبو صادق ابن محمد ابن عمر القزاز بني الأولى على الأولى الثانية كلها بعدها تصير مضافة بني أحمد بن محمد بن عمر ابن عمر القزاز بإستراباد قال أخبرنا أبو نعيم ابن عدي الحافظ قال حدثنا عمار بن رجاء قال حدثني علي بن شقيق قال أخبرنا بن شقيق قال حدثني علي بن شقيق قال أخبرنا أبو حمزة قال أخبرنا إبراهيم الصائغ قال أخبرنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا خرج إلى السوق نظر في كتبه قال في كتبه أنا عشان وقفت عليها أيوة خلص نظر في كتبه قال عمار قلت لعلي في الحديث قال نعم نعم لأنه سني نعم قال أخبرنا محمد بن علي الحربي قال أخبرنا عمر بن إبراهيم المقرئ قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن الحسين أنه قال إن لنا كتبا نتعاهدها ويجب أن ينظر من كتبه. هذا يدل على أن الكتابة إيش قديمة يعني ابن عمر بتعاهد كتب حسن تعاهد كتب وهكذا الكتابة إيش قديمة. نعم يا شيخنا مثلا الصحابة يعني كان يكتبوا روايتهم عن بكتب نعم بكتب وليش لأجل ربط خاصة أن ابن عمر قليل التحديث قليل التحديث مع أنه عد من المكثرين مع أنه قليل يعني حين يحتاج إلى هذا حينما يقول العهد يحتاج إلى المراجعة بس هذا هات. ويجب أن ينظر من ويجب أن ينظر من كتبه فيما علق بحفظه فإن تعاهد فإن تعاهد المحفوظ أولى والمراعاة له أعم نفعا. نعم تعاهد المحفوظ منه رأس مال رأس المال. نعم هات. قال حدثني أبو القاسم الأزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عثمان الدقاق قال أخبرنا علي بن حسين بن حسين الأصبهاني قال حدثنا محمد بن خلف بن وكيع قال لا خلاص التلفون. قال أخبرني محمد بن يزيد قال حدثني عمرو بن بحر قال حدثني الأصمعي عن الخليل عمرو بن بحر مين؟ جاحظ هات إله بيروى عنه مين؟ أي بيروى عنه أصلا عن الخليل بن أحمد قال تعهد ما في صدرك أولى بك من تحفظ ما في كتب ويحدث بما لا يداخلك فيه الشك وما شك في حفظه لازمه أن يمسك عنه. قال أخبرنا أبو بكر البرقاني قال قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي جوزان قال أخبرنا الحضرمي يعني مطينا قال حدثنا ضرار القصور قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن ميمون قال قال ابن وهب قاص كان لأهل مصر قاضٍ ولا قاص؟ قاضٍ قاضٍ قاضٍ كان لأهل مصر عن أبي موسى الرافقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتيكم قوم من بعدي يسألونكم عن حديثي فلا تحدثوهم إلا بما تحفظون فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني هذا ماشي مع الأحاديث من معظم حديث عمرو بن الحارث عند من؟ عند ابن وهب. أروى الناس عنه من ابن وهب حتى قالوا أنه روى له أكثر حديث عن 80,000 أو 60,000 حديث. لا هذا الحديث ليس صحيح يعني. مش قال اسم أبي موسى مالك بن عبادة وقد روى هذا الحديث أحمد بن صالح ويونس بن عبد الأعلى المصريان عن ابن وهب فقال عن يحيى بن ميمون عن وداعة الحمدي عن أبي موسى الرافقي وكذلك رواه ابن لهيعة عن عمرو بن الحارث إلا أنه وهم في نسب أبي موسى. قال أخبرناه أبو القاسم علي بن عيسى ابن موسى البزار قال حدثنا أبو الحسن علي بن محمد ابن أحمد المصري قال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن ميمون أن وداعة الحمدي حدثه أنه كان لجد مالك بن عتالية الغافقي وعقبة بن عامر يعني يحدث عتاهية ولم يقل عبادة. فقال مالك إن صاحبكم غافل أو هالك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا في حجة الوداع فقال عليكم بالقرآن فإنكم ستؤخرون إلى قوم يشتهون الحديث عني فمن عقل شيئا فليحدث به ومن افترى علي فليتبوأ مقعده أو بيتا أو قال بيتا من جهنم لا أدري أيهما قال. مالك بن عتالية تجيبي وليس بغافقي وله صحبة ورواية عن النبي صلى الله عليه وسلم معروفة وأما هذا الحديث فإن راويه مالك بن عبادة أبو موسى الغافقي من غير خلاف فيه. هذا يدلنا على ماذا؟ على عناية الأئمة بالأنساب لأن الأنساب لها أهمية في ضبط قضايا كثيرة في الأسانيد والمعرفة بين الرواة والتمييز. لاحظ يعني شو قال مالك بن عتاهية طبعا راح بدل عبادة صار مع أنه في اسم لكن استبع عليه فقال هذا تجيبي وليس غاف مع أنه مثل ابن الله لا ينبغي أن يفوته. شوف مثل ابن الله من مصري أهل بلده لكن شوف قديش الناقد المتثبت من غيره. جاءت رواية عمرو رواية عبد الله على الصواب ورأيت بالله فيها خطأ يعني عمرو بن الحارث هذه مقارنة الرواية ثم الخطأ كيف يعني نبه عليه الخطيب عرف أن هذا فرق بين هذا وبين هذا يدل على أهمية المعرفة الأنساب. كيف قال وينبغي للطالب ألا يكره المحدث على الرواية من حفظه إذا لم يحضره النشاط لذلك. نعم. قال فقد أخبرني عبد الله بن يحيى السكري قال أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا جعفر بن محمد بن الأزهر قال حدثنا الغلامي قال حدثنا إبراهيم وهو ابن المنذر قال حدثنا عبد الله بن موسى قال قيل لرجل وسئل عن حديث فقال لا أثبته لقد رأيت لا أثبته لك عندك بس لا أثبته لقد رأيت جابر بن عبد الله أكرم على رضي الله عنه أكرم على حديث فجاء به على غير ما يريد. نعم هذا وهو صحابة فما بالك إذا كان فيها سليم يعني مثل. قال أخبرنا قال أخبرنا ابن الفضل قطان بمعنى أنه يعني روى حمل على حفظه فلم يتم الرواية ما جاء بها على الوجه الأكمل. قال أخبرنا ابن الفضل قطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب له ابن سفيان من هو عبد الله بن جعفر؟ لا يعقوب ابن سفيان ماذا سند المعرفة التاريخ المعرفة التاريخ يعقوب ابن سفيان الفسوي الفسوي هذا الكتاب المعرفة التاريخ المعرفة والتاريخ مطبوع هذا سند. قال سمعت حسين بن الحسن قال قال عبد الرحمن بن مهدي كنت أسأل سفيان فيقول أخر هذا أخر هذا لم أطالع كتبي منذ 4 سنين يعني بعيد عنها فيريد المراجعة وهذا يدل على أن الثوري كان لا يحدث إلا ما يعرف أنه ثبت فيه ويدل على أن التلاميذ يعرفون حديث شيوخهم يريد أن يحمل عنه ويسأل ويقول له لا خلي له بعد اتركوا شوف كيف يدل على يعني ما عند ابن المبارك من سعة العلم ويدل على ما كان عند سفيان من التثبت. قال حدثني أبو القاسم الأزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا أحمد بن عبد الله ابن سابوت قال سمعت أبا نعيم يعني الحلبي وسأله رجل فقال حدثني من حفظك فقال إذا سألت الرجل فقلت له حدثنا من حفظك طار حفظه. قال ولا أحسب الأعمش عني إلا هذا بقوله لأصحاب الحديث ما أطقتم بأحد إلا حملتموه على الكلب إلا حملتموه على الكلب الخطأ. قال أتاه أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد ابن عبد الله السراج قال أخبرنا شيخنا هذه عندي أتاه هي لا أبو لقبل أبو القاسم إيش هي أخبرناه يعني أبو القاسم أناه لا أناه أخبرناه أبو القاسم قال أخبرناه أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن ربيع النسوي قال حدثنا موسى بن الحسن المصري قال حدثنا سالم بن جنادة قال حدثنا أبي قال سمعت الأعمش يقول ما أطقتم بأحد إلا حملتموه على الكلب والحفظ للحديث على ضربين أحدهما حفظ ألفاظه وعد حروفه والآخر حفظ معانيه دون اعتبار لفظه والمستحب للراوي أن يولد الأحاديث بألفاظها التي سمعها فإن ذلك أسلم له مع الاتفاق على جوازه وصحته. يا سلام هذه عادة المحدثين ولذلك تختلف الألفاظ باختلاف الرواية كل يروي حسب ما سمع. قال أخبرنا علي بن أبي علي المعدل قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن إسحاق البزاز قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا علي بن جعفر قال أخبرنا مبارك هو ابن فضالة عن الحسن أنه كان يستحب أن يحدث الرجل الحديث كما سمع وكان الحسن ممن يذهب إلى جواز الرواية على المعنى دون اللفظ ورأيه مع هذا استحباب الأداء كما سمع فأما من شدد في الحروف ورأى أن تغيير اللفظ غير جائز فجماعة من أعيان السلف وكبار المتقدمين قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله القطان قال حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البصري قال سمعت الأصمعي يقول سمعت ابن عون يقول أدركت ثلاثة يشددون في الحروف وثلاثة يرخصون في المعاني فأما أصحاب المعاني فالحسن والشعبي والنخعي وأما أصحاب الحروف فالقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة ومحمد بن سيرين حيوة من جماعتنا من أهل كان قاضي هو كان وادي اليابس كان قاضي يبدو قاضي البلقة لكن وهو الذي أشار على سليمان بن عبد الملك بتولية عمر بن عبد العزيز رجاء توليته إيش؟ خلافة ولاية العهد سلطي؟ لا مو سلطي لا البلقة أوسع كان تصل إلى الكرة لكن كان هو بوادي اليابس هاي المناطق هاي كانت طبعا قصبة الأردن في وقتهم هي طبرية طبرية وادي اليابس كانت كلها مناطق حيوية كيف؟ ليش؟ الناس كانوا من قبل أكثر مناطق حيوية لقيا الماء الغور منطقة خاصة والماء فيها كثير جدا يعني شو الماء موجود فيها ليش خصب سببه الماء ماء الشريعة كان قديش من جديد بس سبب الماء يعني استنزاف للمياه والطبرية كانت تفور واليرموك كان أيضا كذلك في محل قناة الغور الشرقية القناة هذه كان واحد يمر بها في السبعينيات كنا ننزل يعني تجد يعني نهر ماشي نهر يوم ما تجد مستعد للآثار كيف كانت من قبل فهو من هو في منطقة اليابس ولذلك ترجم له من عساكر تاريخ دمشق لأنه كل هذه المناطق كلها حتى حوران كذا كانت تتبع الإدارة الأموية في زمن بني أمية كل هذه المناطق حتى البقاء تجي في تاريخ دمشق كلام عنها تاريخيا يعني والآن الناس تاريخيا خربطوا بين يعني بدون يطبقوا القديم على الحديث الحديث على القديم ما بيزبطش ولا الحديث على القديم ولا القديم على الحديث قال أخبرنا أبو بكر البقالي طبعا السبب هؤلاء فقهاء وعاف فيحتاجون ليش إلى الرواية إذا كثر عندهم الإرسال وكثر عندهم رواية المعنى هذا أحد الأسباب يعني واضح؟ إيه هات قال أخبرنا أبو بكر البقالي قال أخبرنا الحسين بن علي بن محمد بن يحيى التميمي قال حدثنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيلي قال حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروزي بطرسوس قال بطرسوس قال وقال أحمد بن محمد كان خالد بن الحارث يجيء بالحديث كما سمع ويقول نحو هذا أو أشبه هذا وكان ابن مهدي يجيء بالحديث كما سمع وكان وكيع يجهد أن يجيء بالحديث كما سمع فكان ربما قال في الحرف أو الشيء يعني كذا لأنه هذا له كتب هذا ليس له كتب وكيع بن وقلنا قبل شوي قال ويروى عن بعض من كان يذهب الى وجوب اتباع اللفظ انه كان لا يحدث الا لمن يكتب عنه ويكره ان يحفظ عنه حديثه خوفا من الوهم عليه والغرض فيه حال روايته. نعم. قال اخبرنا محمد بن حسين القطان، قال اخبرنا دعلج، قال اخبرنا احمد بن علي الانبار، قال حدثنا ابراهيم بن سعيد عن ابن عيينة وأنه دعلج صاحب المسند غيره قالوا كأم العوام المحدثين. ومع ذلك كان لما يلتزم الكتاب سلم، لو كان من حفظه نعم ذهب علمه. نعم. قال وأخبرنا محمد بن أحمد بن علي الدقاق قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا ابن خلاد، وهذا من عوام المحدثين. من هو ابن خلاد؟ أيضا شوف استمعوا في السنة الواحد مع فرق الزمان. ها. قال حدثنا عبد الله بن أحمد الغزال قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا ابن عيينة قال قال محمد بن عمرو لا والله لا أحدثكم حتى تكتبوه إني أخاف أن تكذبوا علي، وفي حديث الغزال أخاف أن تغلطوا علي. يعني تحفظوا وتجيبوا ليس على الوجه، من يتحمل؟ أنا. عمرو العلقمة. فات. هو يا الله راس مش راس يعني. كيف إذا غلط عليه بده يتحمل؟ هات. قال وكان غيره يأمر بالكتابة عنه في الصحف دون الألواح احتياطا وتوثقا. ليش؟ الواح كل محل. مو الألواح بخذ له حبيب رام كتب بنحب يمشي. يقولوا لا، أنه قد يأخذ اللوح يتحفظ ما فيه ثم يمسح، أما الصحف تمام؟ إلا ما بقدر يمحيها. ليه؟ ستبقى، لأنه إذا محاها أتلفها. واضح؟ فرق بينهم. أما اللوح فيكتب فيه ثم يمحو. ذاك الآن قراء كيف؟ بكتب على اللوح بس يخلص حفظ بغسل ورد يكتب من جديد وهكذا. لكن أقول له بالصحف دون أي هذا. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن وزه قال أخبرنا دعلج قال حدثنا أحمد بن علي الأنبار قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال سمعت حماد بن يزيد يقول كان أبو جبلة إذا أتاه إنسان يكتب في سبور قال أنا لا أحدثك في سبور. سبورجة يعني قال أنا لا أحدثك في سبورجة عندنا حدث في الشيء نفسه سبورجة فارسية. قال لمن؟ قال لأنك إذا أردت محوته وإذا كانت صحيفة لم تمحو. يعني السبب هذا حتى يتوثق، فإذا رجع إليه لكن إذا كتب الألواح وين يرجع؟ قد ذهبت. نعم. احنا انا عندي الجزء انتهى لكن قصته الواحد باقي صدق. قال يسلوه القول في رد الحديث الى الصواب اذا كان راويه قد قال فموجب الاعراب، والحمد لله وصلواته على سيدنا محمد النبي وعلى اله الطيبين الطاهرين وسلام. نكمل ولا لا؟ ان شاء الله كفى. السبب يعني اللي مسألة الخوف من تغيير بحرف وكذا اللي خلى الصحابة يقلون من الرواية. هذا هو السبب. بعضهم الشيء الثاني هو الإقلال، بل أكثر المحدثين على الإقلال. الصحابة ولكن جدا قليل. احنا تكلمنا عنه الأسبوع الماضي. نعم. السبب صح؟ نعم. لم نعمل الشيء الماضي؟ نعم. وقلنا شيء